بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على ما تبقى من قواعد الترجيح التي ترجع إلى السند، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق عند القاعدة الثالثة: يرجح المتصل على المرسل، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما متصل والآخر مرسل وجب ترجيح النص المتصل على النص المرسل، وذلك لأن المتصل فيه مزية الإسناد بخلاف المرسل، ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، ولأنه مختلف في كونه حجة، والحديث المسند متفق على حجيته، والحديث المتصل هو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، يعني طبقة السند كل واحد فيها سمع الحديث من شيخ حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المرسل فهو ما أسقط منه التابعي الصحابة وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني يأتي التابعي فيروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمرسل. وكنا قد قعدنا قاعدة في الدرس الأول، وهي أن الحديث كلما كان أقوى في الظن وأبعد عن الخطأ والنسيان والغلط كان أرجح، ويمكن تطبيق هذه القاعدة العامة على ترجيح المتصل على المرسل. ومن الأمثلة على ترجيح المتصل على المرسل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا، بريرة هذه كانت أمة، فابن عباس يقول كان زوجها عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيتي. لما اعتقد بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين الفسخ منه، فاختارت الفسخ. فلما اختارت بريرة الفسخ كان زوجها وهو مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وذلك لحبه لبريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ يعني هذا من العجب، مغيث يحبها وهي لا تحبه فيختارت فراقه وهو لا يرضى بذلك. فهنا نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن مغيثا كان عبدا، وهذا يعارض رواية الحكم أن مغيثا كان حرا. أي الحديثين أو أي الروايتين نرجح؟ نظر العلماء إلى الروايتين فوجدوا أن رواية ابن عباس متصلة ورواية الحكم مرسلة، لذا رجحوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح. والحكم الفقهي يختلف هنا في هذه المسألة، فلو قلنا برواية الحكم لقلنا إن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها حرا لها حق الفسخ، ولو قلنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لقلنا إن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبدا فلها حق الفسخ، أما إن كان زوجها حرا فليس لها حق الفسخ، فالحكم يختلف حسب الترجيح. مثال آخر: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني أخذوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. فهذا الحديث لم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ التراب الذي بال عليه الأعرابي، واكتفى فقط بإراقة الماء على البول. وهذا يعارض حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه بدنه ماء. فهنا في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ التراب الذي بال عليه الأعرابي، ثم أمر بسكب الماء في هذا المكان. فهنا تعارض، أي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن حديث أبي هريرة متصل وحديث عبد الله بن معقل مرسل، لذا رجحوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا لا يشترط إلقاء التراب الذي بيل عليه، إنما فقط يسكب عليه الماء. القاعدة الرابعة، يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما اتفق العلماء على وصله والآخر اختلف العلماء في وصله وإرساله، بعضهم يقول بوصله والآخر يقول بإرساله. والفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة أن القاعدة السابقة اختلف متصل مع مرسل، العلماء قالوا هذا متصل وهذا مرسل، أما هذه القاعدة فالمتصل متفق عليه والمرسل مختلف فيه، فبعضهم يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول بإرسال، فهناك فرق بين القاعدتين. لماذا قال العلماء يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله؟ قالوا لأن المتصل متفق عليه والمرسل مختلف فيه، ولأن أكثر العلماء ترك الاحتجاج بالمرسل، وأما المتصل فقد اتفق أهل العلم على الاحتجاج به، وكذلك لأن المتصل فيه مزية الإسناد بخلاف المرسل، فالمرسل كما تقدم ليس مسندا، فيه راو ساقط، وكذلك لأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول. ومن الأمثلة على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والشفعة هي تملك نصيب الشريك أو الجاري إذا أراد أن يبيعه بمثل الثمن، يعني لو شريكان في أرض أو عقار أراد أحدهما أن يبيع نصيبه فأولى الناس بالشراء هو الشريك، وكذلك تثبت الشفعة للجار، فإذا باع الجار دون أن يعلم جاره، وكذلك إذا باع الشريك دون أن يعلم شريكه، فللجار وللشريك حق الشفعة، لهما حق فسخ البيع والشراء لأنفسهما بنفس الثمن الذي بيع به. فهنا يقول جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، أي حق الشفعة، في كل مال لم يقسم، يعني هذا له الربع وهذا له الثلاثة الأربع، أو هذا له النصف وهذا له النصف، ويسمى هذا بالمشاع. فإذا وقعت الحدود، الحدود بين الأملاك، وصرفت الطرق أي بنيت شوارعها ومصارفها فلا شفعة، يعني إذا فصل بين البيوت بالطرق حينئذ لا يثبت حق الشفعة. وهذا الحديث يعارض حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. فهنا أثبت الشفعة في كل شيء سواء بنيت الطرق والشوارع أو لم تبنى. فهنا تعارض، فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء يرجح حديث جابر رضي الله عنه على حديث ابن أبي مليكة. لماذا؟ لأن حديث جابر رضي الله عنه متفق على وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما فمختلف في وصله وإرساله، لذلك قال العلماء بحديث جابر رضي الله عنه. القاعدة الخامسة، يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما اتفق العلماء على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر اختلف العلماء في رفعه ووقفه، فبعضهم يرى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرى وقفه على الصحابي، فهنا يجب ترجيح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه. لماذا؟ قال العلماء لأن المتفق على رفعه أغلب على الظن، ولأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهات، أما المختلف في رفعه فإن قيل بوقفه فالعلماء مختلفون هل هو حجة أو لا، لذلك يعمل بالمتفق على رفعه لا بالمختلف في رفعه ووقف. وأيضا قال العلماء يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه، لأن الاتفاق على الشيء يوجب له قوة ويدل على ثبوته وتمكنه في بابه، أما الاختلاف فيوجب له ضعفا ويدل على تزلزله في بابه. والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما الحديث الموقوف فهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقة، وهذا يعارض حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أي بالفاتحة فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام. فهذا الحديث فيه أنه لا تجب قراءة الفاتحة وراء الإمام بخلاف الحديث الأول. الحديث الأول فيه قراءة الفاتحة مطلقا في الصلاة. فهنا أي الحديثين نرجح؟ العلماء نظروا إلى الحديثين فوجدوا الأول متفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مختلف في رفعه ووقفه، فبعض العلماء رفعه وبعض العلماء وقفه، لذلك رجحوا حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القاعدة السادسة: يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما غير مضطرب والآخر مضطرب فهنا يجب ترجيح الحديث الذي سلم من الاضطراب. لماذا؟ قال العلماء: لأن ما سلم من الاضطراب يدل على الضبط والحفظ بخلاف المضطرب فيدل على سوء حفظ راوي، ولأن ما لا اضطراب فيه أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاضطراب سبب لضعف الحديث، والحديث المضطرب هو الذي تختلف الرواية فيه، فبعض العلماء يرويه على وجه وبعضهم يرويه على وجه آخر مخالف له، والاضطراب يقع في السند وقد يقع في المتن، يعني العلماء مختلفون في سنده أو في متنه. ومن الأمثلة على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. هذا الحديث فيه أن الفأرة إذا وقعت في سمن ألقي ما حولها فقط وجاز أكل الباقي. وهذا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث فيه تفصيل يقول: إن الفأرة إذا وقعت في السمن فله حالان، إن كان جامدا ألقي ما حول الفأرة فقط، وإن كان مائعا ألقي السمن كله. فهنا تعارض، أي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن الأول غير مضطرب سالم من الاضطراب سندا ومتنا، أما الحديث الثاني فقد اضطرب سنده ومتنه، لذلك رجحوا حديث ميمونة رضي الله عنها على حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثال آخر: حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه، يعني إذا أسقطت المرأة جنينها فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة. وهذا يعارض حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، أي حتى يصرف. فهذا الحديث فيه عدم مشروعية الصلاة على السقط حتى يستهل صارخة. فهنا تعارض، فأي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه سلم من الاضطراب بخلاف حديث جابر رضي الله عنه فهو مضطرب. بعض العلماء رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه موقوفا على جابر رضي الله عنه، لذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن حديث جابر: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث ابن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، يعني اختلف العلماء فيه، فمنهم من أوقفه على جابر ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الراجح بذلك أن السقط يصلى عليه. أسئلة الدرس. السؤال الأول، أذكر مثالا على كل قاعدة مما يلي: الأولى، يرجح المتصل على المرسل. الثانية، يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله. الثالثة، يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. السؤال الثاني، لماذا يرجح المتصل على المرسل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.